إلى لقاء ربهم، وبعد ذلك النار لأهل النار من الجاحدين والظالمين، والجنة لأهل الجنة من المؤمنين الصادقين. قال تعالى: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. لو أردنا، لو حرف امتناع الامتناع، امتنع أن نريد فامتنع أن يكون له. لو أردنا أن نتخذ لهوا وقالوا عن اللهو هي المرأة، وقالوا الولد، والله ككلمة اللعب الماضية اشملوا كل ما فيه معنى اللهو، امرأة إن كان أو ولدا إن كان أو عبثا بلا علة ولا سبب، كما يفهم هؤلاء أنهم عاشوا على وجه الأرض ليأكلوا ويشربوا وليفسدوا وليظلموا، جاءوا بلا معنى وسيخرجون بلا معنى. وهيهات يا لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا. ومن هنا فسر اللهو بالمرأة، لأنهم جعلوا لله امرأة بقيت معهم في الأرض، جعلوها زوجة لله في زعمهم، فقالوا مريم هي زوجة وصاحبة لله، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. واتخذوا لله ولدا من الأرض وهو عيسى، وقالوا الملائكة وقالوا الجن، تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. اتخذوه له من الأرض، وشأن الصاحبة والولد أن يكونوا مع الإنسان، لو شاء الله ذلك ولا يليق بربوبيته ولا يليق بجلاله أن يفعل، ولو شاء لكان ذلك من لدنا لاتخذ ذلك من عنده في السماوات العلى ولو كانوا معه، ولكن ذلك لا يليق بالألوهيته ولا ربوبيته، ولن يكون ذلك أبدا إن صح هذا للمخلوق، صح للبشر، صح للحادث، فلا معنى له بالنسبة للإله الخالق الرب جل جلاله وعز مقامه، هو له ولعب. ولو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. قالوا إن هنا بمعنى ما النافية، أي لسنا بفاعلين. وقالوا إن بمعنى الشرط، لو لفعلنا، والله لم يريد وبالتالي لم يفعل. والمؤدى واحد، فهو منزه عن النقائص على كل حال، له الجلال والكمال جل جلاله وعلى مقامه. قال تعالى: هل نقذف بالحق على الباطل؟ بل كلمة إضراب في لغة العرب، اضربوا على كل ما قيل. منذ نقل الله وحكى قول الكافرين عن النبي عليه الصلاة والسلام كيف يكون نبيا وهو بشر، ثم أخذوا يتهافتون ويسقط بعضهم على بعض بالهراء وبالسخط. إذا لم يكن نبيا فمن هو هؤلاء؟ فما هو؟ قالوا: أحلام، رؤى، منامات، خرافات. ثم قالوا: افتراه، كذب. ثم قالوا بعد ذلك: بل شاعر. كل مرة يضربون. ثم ذهبوا في ظلمهم وعدوهم إلى أن بلغوا الذات العليا، فنسبوا له الولد ونسبوا له الصاحبة، فأنظر الله وأوعده ثم أضرب عن كل ذلك. قال: بل فلنقذف بالحق، بل أي هذا كله اضربوا عنه، هراء في هراء. وما أعدنا إلا لنكشف حقائقهم لمن لم يعلم بعد، ولمن عاصر النبي في الرسالة ولمن يأتي بعده. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. فلنقذف بالحق على الباطل، والحق الله حق، ووعده الحق، وكتابه الحق، ونبيه حق وما جاء به من بعثة ومن جنة ومن نار ومن حساب ومن عقاب كل ذلك حق لا يشك في حقيته مسلم. الله بهذا الحق المطلق يقذف الباطل يرمي يدمره. وما الباطل إلا كل ما جاء به هؤلاء الظلم المشركون مما لم ينزل الله به من سلطان مما زعموه عن النبي عليه الصلاة والسلام كذبا وباطلا وبهتانا ومما زعموه عن الذات العليا جهلا بألوهيته وبوحدانيته مما زعموه باطلا يقذف الله بالحق. فالحق هنا الدليل والبرهان القاطع من كتاب الله ومن بيانه لرسول الله عليه الصلاة والسلام سنة. فالحق هنا يوم القيامة عندما يدخل النار أهلها ويدخل الجنة أهلها عندما يجد أهل الباطل مقامهم وجزاؤهم أن يدخلوا للنار نتيجة باطلهم وإلى أن يدخل أهل الجنة الجنة نتيجة حقهم. وما آمنوا به في الدنيا ولقوا حقا يوم القيامة بل نقذف بل نرمي ونطرح نضرب بالحق الباطل. وكل ما ليس في كتاب الله ولم يأتي في حديث رسول الله ولم تقره العقول السليمة هو باطل وهراء لا ظل له من حقيقة ولا واقع له من أمر. فيدمغه أصل الدمغ الضرب حتى تصل الضربة إلى الدماغ أي تكون مهلكة تكون قاضية تكون قاتلة. وهكذا الله يقول في كتابه وكلامه البليغ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فيهلكه يصيب منه الدماغ فيهلكه ويدمره إلى أن يذهب وكأنه لم يكن ولم يبق إلا ذكرا في صحائف وقصصا تتلى وتقص في ليالي السمر عن هؤلاء الذين خسروا دنياهم كما خسروا آخرتهم. ثم عاد الله لهم يزيفهم ويحقر شأنهم ويجعلهم مثلا للباطل ليفر منه أهل الحق قال فلكم الويل مما تصفون. لهؤلاء الذين قالوا ذلك عن الرسالة ومقامها وقالوا ما قلناه عن الألوهية وجلالها وعلوها هؤلاء أهل الباطل قد دمغه الله وأهلكه ودمره بالحق الحق الذي لا يعلى عليه في كتابه وبيان رسوله له. ثم عاد فأنذرهم وتوعدهم بأن لهم الويل أي لهم جهنم والويل هذه نهر في جهنم يجري بصديد ودماء المعذبين من أهل النار مما تصفون مما تنعتون به أنبياءكم وربكم الواحد جل جلاله وعلت رفعته. ثم عاد فقال تعالى وله من في السماوات, من في السماوات ومن في الأرض يا هؤلاء الذين ظلموا أنفسهم قبل أن يظلموا غيرهم الذين جعلتم لله شركاء الذين تصورتم الله تصوركم لأنفسكم له صاحب وله ولد لله من في السماوات ومن في الأرض من في السماء ومن في الأرض هو ملك لله عبد يملك ملكه خلقا وملكه تدبيرا ولن يكون المملوك يوما شريكا لن يكون العبد يوما شريكا لمولاه فالله الخالق له أنفسنا وله أموالنا وله الأرض ومن عليها وله السماء المظلة ومن فيها إن كل إلا آت الرحمن عبدا لسنا إلا عبيد فإن أكرمنا بالعبودية فسنكون من سادة الناس بتحقيق تلك العبودية فلا صاحبة ولا ولد ولا شريك وما أرسله من أنبياء مكرمين كلهم صادقون كلهم معصومون لم يأتوا إلا بالحق ولم ينطقوا إلا بالحق أتوا بالآيات البينات معجزات من الله جل جلاله علامة وأمارة لصدقهم قولا ولصدقهم فعلا ولصدقهم إقرارا وما بعد ذلك فالكل لله ومن الله ولله من في السماوات ومن في الأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ومن عنده الملائكة في عليين في الملأ الأعلى هؤلاء الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون لا يستنكفون عن عبادة الله كما يستنكف بعض الإنس وبعض الجن ولا يتعظمون ولا يتكبرون عن عبادة الله كما يفعل بعض الجن وبعض الإنس ومن عنده من ملائكة ومن الخلق الذين لا نعلمهم الله وحده يعلمهم ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته لا يستنكفون ولا يتكبرون ولا يستحسرون لا يكلون ولا يملون ولا يتعبون هم في عبادة دائمة صباح مساء ليل نهار قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحاح هل تسمعون ما أسمع قالوا لا يا رسول الله لا نسمع قال أطف السماء أي صوتت كما يأف السقف المحمول بالخشب عندما يكثر حمله فيصوي أطف السماء وحق لها أن تئف ما من موضع قدم إلا وفيه ملك قائم أو ساجد وهؤلاء يعبدون الله في كل أحوالهم عبادتهم بالنسبة لهم كالنفس بالنسبة لنا كما أننا لا نستطيع العيش بلا نفس لو قطع هذا النفس لو خلق الإنسان لو حيل بينه وبين نفس جديد لاختنق ولما وكذلك الملك يعيش بالذكر بالتسبيح بالسجود بالركوع بتعظيم ربه سبوح قدوس لا إله إلا الله كل يذكر الله بما ألهم وكل يعبد الله بما ألهم بين قائم ورافع وساجد يقولون لا إله إلا الله بمختلف خلايا جسومهم وخلايا أبدانهم لا يكلون ولا يملون ولا يستكبرون ولا يستحسرون لا يتعبون لا يجدون في ذلك مللا ولا قهرا ولا تعبا ولله من في السماوات ومن في الأرض وله من في السماوات والأرض من في السماوات ومن في الأرض من في لغة العرب تطلق على العاقل وحده وما تطلق على غير العاقل وحده تقول جاء الرجل من كان عندنا بالأمس من تطلق عليه وهو عاقل وتقول اشتريت دابة مما كان عندي نظيرها بالأمس يقال ما ولكن من قد اشترك مع العاقل وغير العاقل كما أن ما كذلك الله قال لنا في الآية السابقة ولله ما في السماء، قرآن غير ما آية، ولله ما في السماوات وما في الأرض، له من في السماوات ومن في الأرض عاقل وغير عاقل، وله من في السماوات ومن في الأرض من عاقل وغير عاقل، فتترادف من وما في إطلاقهما على العاقل وغير العاقل مشتركتين. ولله من في السماوات وله من في السماوات والأرض السماوات ومن في الأرض والأرض وله من في السماوات والأرض وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يكفرون. تأكيد وتفسير لنفس الآية، يسبحون الله الليل والنهار، يقولون سبوح قدوس، سبحان ربي، سبحان ذي الجلال والإكرام، يقدسون ربهم في الليل والنهار وفي جميع آناء الليل والنهار وأطراف الليل والنهار، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون لا يكلون، لا تكون لهم فترة راحة هدوء من وقت أو زمن، يذكرون ثم يستريحون، بل هم باستمرار في ذكر وعبادة، لا يستحسرون كما في الآية السابقة أي لا يملون ولا يكلون. وأصل الحصر الدابة إذا تعبت انحصر بعض جلدها كدميا نتيجة التعب وما تحمل، فأطلقت الكلمة على الكلل والملل في لازمها، فهؤلاء لا يكلون ولا يملون، بل الليل والنهار يسبحون ويعبدون، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون، بلا فترة بلا راحة بلا زمن، يهدؤون فيه وقتا ويعود بالعبادة وقتا، فالعبادة مستمرة دائما، عبادتهم دائما كدوام النفس لنا، كما أننا لا نعيش بلا نفس، لا يعيشون بلا عبادة، يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أم اتخذوا آلهة من الأرض، الله تعالى يقول لهؤلاء أم اتخذوا آلهة وهو يسأل أم اتخذوا آلهة من الأرض التي هي بين شيئين، سؤال تقريع استفهام تقريع وتوبيخ، أهؤلاء الذين أشركوا بالله ونسبوا له ما نسبوا، هل اتخذوا أم اتخذوا، فقد سروا أم أحيانا بمن ولا حاجة لهذا، فتنزيه الله قائم حتى بالاستفهام الإنكاري، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، أهؤلاء اتخذوا آلهة شركاء لله من الأرض هم ينشرون، هم يحيون بعد الموت، ينشرون الموت الذين ماتوا وبادوا، يصبحون منتشرين في الأرض أحياء يرزقون، متنقلين من سطح إلى سطح ومن أرض إلى أرض، هل هم فعلوا ذلك؟ وإن فعلوا هل هؤلاء الآلهة التي عبدوها من الأرض عبدوا الجن، عبدوا البشر، عبدوا الجماد، عبدوا الحيوان، عبدوا من أنواع الباطل أشكالا وأصنافا وألوانا، وكلها من الأرض، وتركوا خالق الأرض والسماء الرحمن على العرش استوى، هؤلاء حين اتخذوا هذه الآلهة، هل آلهتهم هذه التي عبدوها اتخذوها من الأرض، هل يحيون كما يحيي الله؟ هل يرزقون كما يرزق الله؟ والجواب هو قائم في نفس الاتفاق، لا يحيون ولا يضرون ولا ينفعون ولا يملكون حتى لأنفسهم ضرا ولا نفعا، أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لكان. وهذه أعظم آية قاطعة بدلالة العقل على أن الله واحد، وعلى أن الله لا شريك له، وعلى أن الله لا ثاني له، لا في ذاته ولا في صفته ولا في فعل. قال تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لو كان فيهما في السماء والأرض آلهة متعددة لفسدتا، فسدت السماء والأرض ولعلى بعضهم على بعض، ولذاب هذا آمرا وهذا ناهيا. فإذا التقى الأمران متناقضين وقع الفساد والدمار والخراب. وبما أن الأرض لم تفسد والسماء لم تفسد، والنظام الكوني الذي خلق الله به الدنيا منذ خلقها لا تزال ليلا ونهارا بخلقها ببشرها بإنسها وجنها بملكها بكل ما عليها من حي، لا تزال في نظام متكامل. الليل والنهار يدخل هذا في هذا ويغشى هذا هذا، فيكون النهار تارة أطول ويكون الليل تارة أطول بين شمس وبين ليل وبين قمر، بين فصول العام الأربعة شتاء وخريف صيف وربيع، كل ذلك منذ خلق الله الكون لم يتزحزح قلبنا ولم يزر أو ينقص ثانية. من الذي دبر هذا؟ لو كان إلهين، لو كانوا آلهة لعلى بعضهم على بعض، ولطلب أحدهم كما يحدث في ملوك الأرض ودولها. فنحن لا نرى هؤلاء يعلو بعضهم على بعض، فتصفق الدماء وتقوم الحروب ويجوع البشر ويكثر الفساد وتدمر المدن وينتشر الظلم ويحدث ويحدث. ولله المثل الأعلى، لو كان معه رب ثاني، لو كان معه خالق ثاني، لطلب أحدهما العلو على الآخر، ولطلب هذا الحياة وهذا الموت، هذا البناء وهذا الهدم، هذا الحياة، هذا القيام وهذا القعود. ولو كان ذلك كذلك لتدهور العالم، ولذهب العالم، ولما بقي هناك نظام. والذي نراه خلاف ذلك، والذي نراه ورآه آباؤنا وقبلهم أجدادنا وسيرى ذلك أبناؤنا وأصداقنا، أن الكون قائم على نظام دقيق لا يزيد ولا ينقص، لا ينقص ثانية ولا يزيد ثانية، ولا يغير خلق البشر ولا خلق الحيوان إلى ما نعلمه جميعا، دارسنا وغير دارسنا، مؤمننا وكافرنا، عالمنا وجاهلنا. هل هذا إلا الدليل العقلي القاطع الذي لا ينكره إلا مجنون فقد العقل قبل أن يفقد الإيمان؟ أن الأرض، أن السماء لو كان فيهما آلهة غير الله، آلهة إلا الله لفسدتا، لتدهور نظامهما ولاختل نظامهما، ولما بقي هناك نظام لسماء ولا أرض. وبما أن هذا لم يكن كذلك فكان الدليل القاطع العقلي بما أجمع عليه كل عقلاء البشر على أن هذا هو الدليل القاطع على أن الله واحد، ليس معه شريك ولا صاحب ولا معين ولا مساعد. وحتى ما يزعمه اليهود والنصارى من شركة العزير أو مريم أو عيسى، يقولون هم ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة، يقولون الأب الأكبر روح القدس، ثم الابن ثم الاب ثم الصاحبة، وهم في ذلك يزعمون بخزعبلات لا تقبلها الا عقولهم ضلالا وإفكا وعنادا دون فهم ولا وعي ولا تعقل. مع ذلك يقولون خلق الولد وخلق الصاحبة ثم اتخذها صاحبة واتخذها ولدا، عندما رأوا لو كان في الأرض آلهة إلا الله لفسدتا، فزادوا طواما وزادوا كوارثا وزادوا الناس يقينا بفساد عقلهم وفساد دينهم وعنادهم على الشر دون منطق ولا عقل ولا سلطان من الله. لو كان فيهما آلهتان إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يسبح الله نفسا ويعلمنا كيف نسبح، ينزه نفسا يجل نفسا ينزه نفسا عن هذا الباطل الذي تراه كفرا تراه جاحدون ترعه كاذبون، ولا منطق له من عقول سليمة ولا دليل عليه من كتب سابقة ولا رسل مضت، إن هي إلا أكاذيب وأضاليل. فرعى لهم كفرا أصروا على الكفر تلاعبا بأنفسهم وتلاعبا بهم وتحريفا وتبديلا وتغييرا بكتب الله وديانات الله السابقة. فسبحان الله رب العرش. انقطع 3 أيام إن شاء الله للسفر للمدينة، والدروس يوم السبت إن شاء الله. اللهم أعز الإسلام وأذل الكفر والكافرين. اللهم كما أحييتنا موحدين مسلمين أدمنا على التوحيد، أدمنا على الإسلام ما أحييتنا، وأدم أولادنا وأصباطنا وذرياتنا إلى يوم اللقاء. اللهم احفظنا وإياهم من جسد فتن هذا العصر ومن فساد ومن إفك ومن يهودي ونصارى ومن منافقين. اللهم أعز الإسلام وأهله، اللهم أعلي راية الإسلام وأحيي كلمة المسلمين، وأعذنا لديننا واسمع حملنا بربنا سالمين مصدقين آمنين آمنين من عذاب آمنين من عقاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعد الإسلام جدته وأعد له وحدته وأعد له يقينا، واهدنا والمسلمين جميعا إلى الطريق الأقوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين. شاء الله تروح السلامة. موفق إن شاء الله. إن شاء الله. نسيت بدينا في السلامة. مرحبا. أهلا سهلا. مرحبا سهلا. بعض المذاهب يصاموا عنه صوموا عنه معلش مش ننفق تريد تنفقوا ننفقوا هو الصيام عنه ماشي صدقوا عليه صدقوا كويس طيب صدقوا